ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فالاعتزاز بالتاريخ طبيعة بشرية وفطرة إنسانية، يعني كل واحد من الناس إذا كان من أصل له تاريخ، أو من عائلة لها وجاهة وشرف وعز وأمجاد، فطبيعة النفس البشرية أنها تعتز بهذا التاريخ وهذه الأمجاد. هذا شيء طبع في النفوس. تاريخنا نحن المسلمون هو أعظم ما يمكن أن يعتز ويفتخر به إنسان. هذا الدين الذي جاء به خير الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، وتابعه عليه خير الصحابة رضوان الله عليهم، أقاموا الدين وساسوا الدنيا بالدين، فهم أصحاب الشريعة الغراء الخاتمة المعجزة، وفي نفس الوقت هم قواد ورؤوس الحضارة الإسلامية التي كانت لها السيطرة على ربوع الدنيا في عدد قليل من السنوات. بداية هذه الحضارة كانت مع ضعف، يعني إذا تأملنا في التاريخ الإسلامي في فترة مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان العرب لا قيمة لهم، مصدر الفخر الوحيد بالنسبة لهم أنهم سكان مكة التي هي بلد الله الحرام، هذا مصدر الفخر الوحيد ومصدر العز الوحيد، أنهم سدنة الحرم. أما من ناحية القيادة والريادة فالعالم كله يحكمه قطبان كبيران، الروم والفرس، ومن أراد أن يكون قويا وله عزة ووداهة إما أن ينتمي ويحتمي إلى هؤلاء أو إلى هؤلاء، والعرب بينهم لا قيمة لهم. هذا أمر أن العرب بطبيعة الحال في موقف وحال ضعف. ثم لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء بالدعوة والرسالة، الذي تابعه على هذه الدعوة في بدايتها هم ضعفاء الناس، يعني هم أصلا كلهم قويهم وضعيفهم بطبيعة الحال ضعفاء، فلما جاء النبي الذي تابعه الضعفاء منهم. لذلك لما هرقل سأل أبا سفيان قال من أتباعه، ضعفاء الناس ولا وجهاؤهم؟ قال أبو سفيان بل ضعفاء الناس، غالبهم كانوا من العبيد أو من الضعفاء، لم يكن معه من أصحاب القوة والمنع في صدر الإسلام إلا أبو بكر رضي الله عنه، ثم بعد ذلك عثمان وعمر، يعني هؤلاء، أما الغالبية كانوا من الضعفاء. فقال هرقل وكذلك أتباع الأنبياء. ده الطبيعي، إن في بداية الدعوات مثل هذه يكون أتباعها من الضعفاء، لماذا؟ لأن هذا الضعيف ليست عنده حسابات، ما عندوش حسابات ولا تخوفات، هو آمن بفكرة فاعتنقه وسار وراءها ودفع في مقابلها الغالي والرخيص. أما الغني أو القوي أو صاحب الوجهة عنده حسابات أخرى، هو آمن بالفكرة، ممكن يكون آمن بها، لكن يخاف على مالي أو يخاف على وجهتي أو يخاف على منصبي، عنده حسابات أخرى، ودخوله في هذه الدعوة قد يفقد هذه الامتيازات. لذلك هذا من أعظم الأدلة على صدق الإسلام وعلى صدق هؤلاء الصحابة رضوان الله عليه، إن الموضوع لم يكن استغلاليا كما يدعي بعض الكذابين، الموضوع لم يكن غرضا، هم أصلا العرب ضعفاء، وهؤلاء الناس الذين تابعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر الإسلام هم ضعفاء العرب، آمنوا بفكرة فساروا وراءها لا يبغون منها شيئا، لكن الذي قادهم هو يقينهم في صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع بداية كل عام هجري يتذكر الناس هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. نشير إلى موقف مما حدث في الهجرة، سراقة الذي سار وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد مغنما، قريش أعلنت جائزة عظيمة لمن يأتي برسول الله وصاحبه حيا أو ميتا، وهو يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام عينيه ويسير وراءه، فيدعو عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فساخت فرسه في الرمال، ثم قام مرة أخرى ونهض حتى كاد أن يدرك رسول الله، فدعا عليه رسول الله فساخت أقدام فرسه مرة أخرى. هنا أيقن إن المسألة ليست مسألة دنيوية، الموضوع هنا لا علاقة له بالرمال ولا بالقدرات البشرية، هنا أمر خارق عن الطبائع البشرية، فسلم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تردهم عنا ولك سواري كسرى. لك أن تتأمل الواقع، رسول الله في هذه الحال مطارد، وقريش كلها تبحث عنه وتريد قتله، وهو لم يصل بعد إلى المدينة التي فيها أتباعه الذين يحمونه حتى يكون له منعة وقوة، هو لم يصل إليهم بعد، هذا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بماذا يعد؟ يعده بسواري كسرى، العرب الضعفاء ستكون لهم قوة ومنعة وسيحاربون الفرس وسينتصرون عليهم، وسيأخذ سواري كسرى وسيعطيهما لسراق، كل هذا وحال رسول الله كما ذكرنا مطارد وقريش كلها تريد قتله. بالحساب العقلي أيضا هذا لا يتصور، لكن اليقين الذي غرس في قلب سراقة في هذه اللحظة لما رأى هذه المعجزة أمام عينيه هو الذي جعله يسلم. لذلك نحن حين نعود إلى التاريخ، هذا ليس تأخرا ولا تخلفا، وإنما عودتنا إلى التاريخ لنستلهم منه الدروس والعبر والعظات التي تعلمنا كيف كانوا وكيف صرنا وكيف نكون مثلهم. كيف كانوا؟ كانت لهم العزة والقوة لأنهم عملوا للإسلام، لا طلبوا جاها ولا مالا ولا سلطانا، إنما عملوا لدين الله، فأعزهم الله بالإسلام وأعز الإسلام بهم، وصاروا رؤوس الدنيا كلها في أقل من 30 سنة. بلغ سلطان المسلمين غالب ملك الدنيا، كان هارون الرشيد رحمه الله كما هو مشهور عنه ينظر إلى السحابة ويقول: أيتها السحابة أمطري حيث شئت فسوف يأتيني خراج. في أي مكان ستمطري وينزل المطر ويكون هناك زرع وثمرة سيأتيني خراجك، لأنه مسيطر. هكذا كان حالهم. حالنا اليوم أنك لا تكاد تضع أصبعك على أي موطن من خريطة العالم إلا وتجد فيه دما للمسلمين يراق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حادث الهجرة هذا الذي يتذكره المسلمون كل عام مع بداية العام الهجري، بعض الناس يعتقد خطأ أن الهجرة كانت في المحرم، وهذا من الخطأ. إنما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد الهجرة في شهر ربيع الأول. إذن لماذا تعلقت الأذهان بشهر الله المحرم؟ هذه الأشهر وعدادها كانت معروفة عند العرب قبل الإسلام، يعني قبل الإسلام كان في السنة 12 شهر وتبدأ من المحرم وتنتهي بذي الحجة، كل هذه التفاصيل كانت موجودة ومعروفة قبل الإسلام. الذي لم يكن موجودا عند العرب هو حساب السنين، هو عارف إن ده شهر المحرم وده رمضان وده رجب وده ذو الحجة، لكن سنة كام ده اللي ما كانش موجود. لذلك كان أحدهم يكتب لصاحبه: حسابنا مثلا في شهر شعبان، فيجي شعبان يقول له حسابنا، يقول له: هو احنا كتبنا سنة كام؟ السنة الجاية، ما السنة الجاية يبقى في شعبان برضو. فلم يكن هناك حساب للسنوات، هذا الذي لم يكن موجودا عند العرب. فلما اختصم إلى سيدنا عمر رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين بسبب مثل هذه المشكلة، إن ما فيش حساب للسنوات، استشار الناس كيف نحسب السنوات، نعد إزاي. فبعضهم أشار أن يعد من مولد رسول الله، وبعضهم أشار أن يعد من بعثته، فأشار عليه سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أن يحسبوا من وقت الهجرة، من السنة التي كانت فيها الهجرة، مش من الشهر اللي كان فيه الهجرة، من السنة التي كانت فيها الهجرة، لأنها حدث يعرفه كل الناس. ده أظهر حدث في تاريخ المسلمين، ده الحدث الأبرز الذي ترتب عليه بناء الدولة الإسلامية القوية. ولأن هذا هو الحدث الأبرز، حسبوا من السنة التي هاجر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. طيب، هذه الهجرة لم تكن قرارا، بمعنى إن مش ليس مفاجأة هكذا، قرر النبي أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر من مكة إلى المدينة، إنما سبق ذلك إعداد وتكوين استمر لسنوات. بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم على المشهور من أقوال العلماء كانت 23 سنة، 13 في مكة وعشر سنوات في المدينة. 13 التي كانت في مكة كانت منها حوالي 3 سنوات أو 4 سنوات دعوة سرية، وعشر سنوات دعوة جهرية. يعني لو حسبنا 10 في مكة و10 في المدينة. غالب الأحكام والتشريعات، إن صح التعبير أن نقول تقريبا 90 أو 95% من الأحكام والتشريعات في الشريعة الإسلامية وفي الدين الإسلامي نزلت في المدينة. أما في مكة كانت الدعوة قائمة على أمر واحد، هو تصحيح العقيدة، الدعوة إلى توحيد رب العالمين. وهذا هو الأساس الأول والإعداد الأول لهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف في الناس ويدعوهم إلى الله ويقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هؤلاء القوم الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا فارغين، لا، كانوا أصحاب عقيدة، بل كانوا يقرون بالله، كانوا يقرون بالله سبحانه وتعالى، لكنهم كانوا أصنافا. منهم من يقر بأن الله سبحانه وتعالى إله ورب وهو الخالق، لكنهم يعتقدون أن الله هو الإله الأكبر الأعظم الخالق، ومعه آلهة أخرى يعبدونها مع الله. لذلك شهد القرآن: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. آيات كثيرة شهد لهم القرآن أنهم يقرون أن الله إله وأن الله رب وأن الله خالق سبحانه وتعالى، لكنهم عبدوا مع الله غيره. هذا صنف. كان هناك صنف آخر يعتقد أن الله إله وأن الله هو المستحق للعبادة، وأنها هذه الأصنام التي يعبدونها من دون الله ويتقربون إليها بالقرابين ويطوفون حولها ويتعبدون لها، إنما يتعبدون لها لكي تكون لهم شفعاء عند الله. وشهد بذلك القرآن أيضا، قال ربنا: ألا لله الدين الخالص والذين يتخذون من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعبدون هذه الأصنام ويتقربون لها لكي تكون واسطة وشفاعة لهم عند الله. هذا صنف من المشركين. صنف ثالث أقر بأن الله أو اعتقد بأن الله هو الخالق وحده، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي مرسل، وهم على يقين من ذلك، لكنهم امتنعوا عن الإقرار بذلك. وهذا ما شهد به القرآن أيضا، قال ربنا: ودحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. كانوا على يقين في أن الله هو الإله الواحد سبحانه وتعالى وأن رسول الله نبي صادق، لكنهم دحدوا بذلك. يبقى عندنا الآن ثلاثة أصناف من المشركين. صنف عبدوا الله أو أقروا أن الله خالق إله وعبدوا معه غيره، لذلك داء التحذير الشديد من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرك مع الله. داء التحذير الشديد من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرياء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. هذا الذي يصلي لكي يقول الناس عنه أنه رجل صالح، هذا الذي خرج للحج علشان يبقى الحج فلان راح والحج فلان جاء وحج مبرور وذنب مغفور وينتظر ثناء الناس، هذا أشرك مع الله غيره، هو يتعبد لله لكن هناك نية أخرى أنه يطلب ثناء الناس أو يطلب جاها أو سلطانا أو وداهة. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. هو يطلب ثناء الناس خلاص، خلي الناس ينفعوه. لذلك جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ثلاثة تسعر بهم النار، أول فوج يدخل جهنم والعياذ بالله، قارئ ومنفق وشهيد، يعني أناس أصحاب أعمال هي من أعظم الأعمال عند الله سبحانه وتعالى ومن أعلى الدرجات. قارئ يقرأ القرآن ويعلم الناس العلم، ومنفق في سبيل الله، وشهيد. لكن أين المشكلة؟ يؤتى به فيقال، يسأل عن عمله فيقول: قرأت القرآن وعلمته الناس، فيقال: كذب، إنما قرأت ليقال قارئ، وقد قيل أخذت ثوابك الذي طلبته أخذته، لو كنت طلبت الأجر من الله أتاك الله الأجر، لكنك طلبت ثناء الناس وقد أخذت ثناء الناس، وقد قيل. ثم يؤمر به فيلقى على وجهه في نار جهنم والعياذ بالله. المنفق: ماذا فعلت بهذا المال؟ يقول: أنفقت. قال: كذبت، وإنما أنفقت ليقال منفق، وقد قيل، ويلقى في جهنم. الشهيد: ماذا فعلت؟ قاتلت فيك حتى قتلت، فيقال: كذبت، إنما قتلت ليقال شجاع، وقد قيل، فيلقى في نار جهنم والعياذ بالله. هذا الشرك مع الله، أشرك مع الله غيره، أدخل في نيته طلبا لغير الله، فيأخذ أجره من هذا الذي طلبه ولا أجر له عند الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. لذلك قال النبي: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. وهذا درجات، يعني في واحد نيته كلها لغير الله، هو لم يخطر بباله أصلا الثواب والأجر من الله، هو كل اللي في دماغه أن الناس يشوفوه، هذا أشدهم وأعظمهم عند الله سبحانه وتعالى عقوبة. بعض الناس قد يتسلل إلى عبادته الرياء وهو لا يدري، لذلك قال النبي: فإنه أدق من دبيب النمل. ثم قد يوسوس له الشيطان، يعني مثلا أنا قائم أصلي ونيتي من البداية لله، خالصة لله، لم يكن فيها شرك ولا شيء، وأنا في أثناء الصلاة أحسست أن الحج فلان ولا الشيخ علان قاعد ينظر إلي، فيوسوس له الشيطان أن يحسن من صلاته شيئا ويخشع في صلاته شيئا علشان في حد بيبص عليه، فهذا شرك في العبادة، دخلت نية غير النية الخالصة لله، لكنه ليس في أصل العبادة، هو أصل العبادة كان لله ثم تسلل إليها الرياء، هذا من وساوس الشيطان، هذا ينقص من أجر العمل. واحد تاني يتسلل له الرياء: حسن من صلاتك علشان فلان بيبص عليك، ثم يتذكر أن هذا رياء ده احنا كده هنبقى دخلنا في الرياء. لو انا حسنت من صلاتي دلوقتي عشان تذكرت ان في واحد بيبص عليا، احنا كده دخلنا في الرياء. طيب يعمل ايه؟ يبوظ صلاته تاني؟ لا، يتمها على حسنها. ويتحدى الشيطان انني اتمها لله واسال الله الاخلاص ولا ارجو نظر الناس. هذه حيل الشيطان. والمؤمن الزكي هو الذي يحسن أن يتعامل مع هذا الخبيث. في شيطان مخصوص للصلاة، قاعد بس للصلاة يوسوس للناس. إذا نودي بالصلاة أدبر، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا أقيمت الصلاة أدبر، فإذا دخل الناس في الصلاة أقبل، فيوسوس بينهم في كل شيء. يدخل رياء، يدخل إفساد، يدخل أي شيء. فهذا الإخلاص عزيز، لكن من رزقه الله الإخلاص رزقه الله الخير كله. يبقى عندنا صنف من المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره. صنف الثاني كانوا يقرون أن الله هو الخالق المدبر سبحانه وتعالى، لكنهم يعبدون هذه الأصنام لكي تشفع لهم عند الله. طيب، ألا نرى بعض المنتسبين إلى الإسلام الآن يفعل مثل ذلك تماما بتمام؟ فلان رايح عند السيد البدوي، أو رايح عند سيدنا الحسين، أو رايح عند السيدة زينب، أو رايح عند سيدنا النبي، أو رايح هنا أو رايح هناك. لماذا؟ يصرف عبادة بتمامها لغير الله. هذا الطواف شعيرة سنها الله سبحانه وتعالى في الحج والعمرة، إذن هي عبادة تصرف لله حول بيت الله الحرام. هو صرفها بتمامها حول قبر فلان لفلان، هذه عبادة صرفت بتمامها لغير الله. الذبح شعيرة، قال الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي، النسك اللي هو الذبح، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. هو أخذ هذه الشعيرة بتمامها وذبح عند قبر فلان لفلان. لماذا؟ هو لا يعبده، وما رأينا أحدا يقول إنه يعبد قبور الأولياء أو الصالحين، وهم لهم قدر ومقام عند الله إن كانوا أصلا في هذه القبور يعني، أو كثير منهم أصلا فيه كلام ليس هذا مجال الحديث عنه، لكن على فرض أنهم في هذه القبور. وواحد زي سيدنا الحسين مثلا خير شباب الجنة وفي هذا الفضل العظيم وله مقام وقدر عند الله، ما وددنا أحدا يقول أنه يعبده، لكن هم يقولون أنهم يتخذونهم شفعاء عند الله. هو له حاجة عند الله وهو يعلم أنها عند الله وأن الله هو الذي سيقضي حاجته، لكن هو يتخذ هذا الولي شفاعة بينه وبين الله. طيب، ربنا سبحانه وتعالى لم يأذن لنا أن نتخذ بيننا وبينه واسطة حتى ولو كانت أشرف الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لبأ ولي ولا قطب ولا أي شيء حتى أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يتخذ واسطة أو شفاعة بينك وبين الله. لذلك في الأسئلة التي كانت توجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجيب عنها القرآن، كان رسول الله واسطة. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير. يسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير. يسألونك عن المحيض، قل هو أذى. في كل سؤال يسأل رسول الله، فينزل الوحي ويؤمر رسول الله أن يبلغ. السؤال الوحيد الذي حذفت فيه الواسطة حتى ولو كان رسول الله هو السؤال عن الله. قال ربنا: وإذا سألك عبادي عني، ما قال القرآن فقل، لهم كذا، لا، حذفت الواسطة حتى ولو كان رسول الله، فإني قريب. هذا بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، هو أقرب إلينا من أنفسنا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن ما ينبغي أبدا أن نتخذ بيننا وبين الله وسائط، لا أصنام كما كان المشركون يفعلون قديما، ولا قبورا كما يفعل بعض منتسبين إلى الإسلام الآن. هذا صنف مما كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. صنف آخر كانوا يقرون بأن الله هو الخالق وحده، وأن رسول الله نبي مرسل، وعلى يقين من ذلك، لكنهم لم يصدعوا بها. لماذا؟ لحسابات أخرى. أقر بذلك أبو جهل عليه لعنات الله المتتابعة إلى يوم القيامة. أبو جهل شهد أن المسألة مسألة تنافس على الدنيا، تنافس بينهم وبين قريش. أطعموا فأطعمنا، سقوا فسقينا، أهو مصدر الشرف الوحيد بالنسبة لهم كما قلنا كان الحرم، فكانوا يتنافسون على خدمة الحجاج. أي حاجة قريش تعملها القبيلة بتاعت أبو جهل تعمل زيها. فجاءوا وقالوا منا نبي، القبيلة بتاعتنا طلع منها نبي، طب نعمل فيها إيه دي؟ مش هنعرف نقول لهم عندنا نبي إحنا كمان، يبقى الحل إيه؟ ننكر هذا النبي علشان الروس تتساوى. فدحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، لأنهم طلبوا مجدا وشرفا، فأذلهم الله وأخزاهم إلى يوم الدين. ده صنف من الناس. لذلك تمام العبودية أن يصفو قلبك لله، لا يتعلق بأحد غيره. حين يتعلق القلب بغير الله إذن هناك نقصان في هذه العبودية. ربنا سبحانه وتعالى لما سمى بعض الناس عبدة للشيطان قال سبحانه: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. قال المفسرون: هذه الآية نزلت في المشركين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هؤلاء المشركين ما ركعوا وسجدوا للشيطان زي الأولانيين، ولا طافوا للشيطان وتقربوا له بالقرابين زي الصنف الثاني اللي اتكلمنا عليه. إذن لماذا سماهم الله عبدة للشيطان؟ لأنهم جاءهم أمر الله أن يطيعوا رسول الله، وجاءهم أمر الشيطان ألا يطيعوا رسول الله حتى لا يضيع الجاه والمنصب. فلما تعلق قلبهم بأمر الشيطان وقدموه على أمر الله سماهم الله عبدة للشيطان. لما يتعلق القلب بشيء غير الله حتى يوصل صاحبه أن يعصي الله، هذا سماه الله عبدا للشيطان وسماه رسول الله عبدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري وغيره: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة والخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. الدرهم والدينار والخميصة والخميلة دي أنواع من الثياب. هنا يسمي رسول الله عبدة للمال والثياب. طيب ما مشكلتهم؟ هم لا ركعوا وسجدوا ولا طافوا ولا تقربوا. الذي فعله إن فلان جاءه أمر الله أن يصلي، وجاءه تعلق قلبه بالمال إنه يترك الصلاة علشان ما يضيعش الصفقة دي أو المعاملة هذه. جاءه أمر الله بالزكاة وجاءه تعلق قلبه بالمال إن خسر الألف ولا الألفين اللي هندفعهم في الزكاة ده. جاءه النهي من الله إنه يتعامل بالغش ولا بالرشوة ولا بالربا ولا بهذه المعاملات المحرمة، وجاءه داعي المال إن فلوس جاية وزيادة في المال. فلما قدم داعي المال على أمر الله وأمر رسول الله، سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا للمال ودعا عليه تعس وانتكس. مشكلة كثير من الناس، لأن هذه طبيعة بشرية، النفس البشرية لا تعترف إلا بالمادة، هو بيحسبها بالمادة. أنا معايا ألف، خرجت زكاة 25، يبقى أنا معايا دلوقتي 1000 إلا 25، ده التعامل المادي. المؤمن صادق الإيمان الذي حقق العبودية الخالصة لله سبحانه وتعالى هو الذي ينسى هذه المادة ويقدم عليها يقينه في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال امرئ من صدقة قط. النبي يقول ما نقص، ونظر عيني يقول أنه نقص. هذا اختبار الإيمان، اختبار العبودية الخالصة لله سبحانه وتعالى، أن أقدم قول رسول الله ويقيني وتصديقي وتسليمي على ما تراه عيني. هذا معنى العبودية الخالصة لله. لذلك كان شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى يقول أن تمام العبودية ألا يكون في قلبك لغير الله بقي، لا يتعلق قلبك بشيء إلا بكلام الله وكلام رسول الله. ساعتها سيأتي الله بالخير في الدنيا والآخرة. ما هو إحنا عندنا للأسف يا إما إفراط يا إما تفريط، يا يضيع أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علشان يجمع المال، يا إما لما نقول لا يتعلق قلبك بغير الله ندخل في الدروشة، يترك الدنيا خالص يقول لك بقى نتعلق قلوبنا بالله يبقى نقعد في المساجد ولا نفعل شيء. ما أمرنا الله بذلك، إنما كما أمرنا الله بالصلاة أمرنا وقال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. كما أمرنا بالصلاة أمرنا بالسعي في طلب الحلال. المسلم هو الذي يوازن بين كل هذه الأوامر من الله سبحانه وتعالى، ثم هو مع كل ذلك سلم أمره لله عز وجل. ساعتها سيأتي الله بالخير. لذلك فضيل بن عياض رحمه الله تعالى قال يوما لرجل: ألا أدلك على كلمة هي خير لك من الدنيا وما فيه؟ قال: إذا نظر الله في قلبك فلم يرى فيه شيئا لأحد سواه، إذا اطلع الله على قلبك فلم يرى فيه شيئا لأحد سواه، ما سألت الله شيئا إلا أعطاك إياه. هذه خلاصة الكلام، إذا اطلع الله على قلبك فلم يرى فيه تعلقا بأحد إلا بالله سبحانه وتعالى، ولا طلبا ولا رجاء من أحد إلا إلى الله، ولا عبودية خالصة إلا لله سبحانه وتعالى، سيأتيك الله سبحانه وتعالى بالخير كله عادله وآدله. لذلك حين نرى واقع المسلمين الآن، الأحداث مثلا التي تحدث في فلسطين، انتهاكات التي تحدث للمسجد الأقصى وكل هذا الذي يجري، نحن نوقن بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، والمسجد الأقصى محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى، ونحن لا تتعلق قلوبنا بشيء ولا نقدس إلا ما قدسه الله وقدسه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كرامة المسجد الأقصى ليست حجارة وبناء. كرامة المسجد الأقصى أن الله قال فيه الذي باركنا حوله، هذه كرامته وبركته، وهو محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى. ما أين المشكلة؟ المشكلة أن هناك طائفة كتب الله عليها الخذلان حين ضيعوا دينهم فضيعهم الله، وطائفة سيشرفها الله أن تكون في حماية بيت المقدس وفي نصرة الإسلام وعز الإسلام. مشكلة عندنا نحن، هل سنكون من المضيعين الذين سيلحقهم الذل والخزي والهوان، أم نكون ممن يشرفهم الله بنصرة بيت المقدس والمسجد الأقصى؟ النصرة هذه متحققة يقينية، نحن على يقين منها لأن رسول الله وعد بها. لكن حين وعد بها رسول الله قال لا تقوم الساعة، والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود. أخبرنا رسول الله وأخبرنا القرآن قبله أن اليهود سيكون لهم صولة وسيرتفعون حتى يأتي اليوم الموعود الذي يقاتلهم فيه المسلمون فيقتلونهم وينتصرون عليهم، حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله. هذا العبد لله هو الذي سيشرفه الله سبحانه وتعالى بأن يكون في نصرة المسجد الأقصى، حين يكون هناك جيش عبد لله، جيش يدافع عن الإسلام وعن عز الإسلام. أنا المطلوب مني أن أكون هذا العبد لله. كثيرون يحسنون اللطم والنواح والشجب والاستنكار، وماذا فعلنا وماذا قدمنا وأي خزي نزل بنا وأين أنت يا صلاح الدين. صلاح الدين مات ولن يقوم من قبره، ولن ينصر المسجد الأقصى بصلاح الدين، وصلاح الدين لم يفتح بيت المقدس وحده. صلاح الدين كان قائدا مسلما على جيش مسلم، كان الجيش اللي معاه يقومون بالليل يتعبدون لله مع إن الصبح في قتال، وهو يمر عليهم. النواح واللطم ده لن يفيد، المفيد أن أكون عبدا لله، ويطلع الله على قلبي فيرى صدق نيتي أنني أريد نصرة الإسلام وأنني أسعى لخدمة الإسلام. ساعتها سيبلغني الله سبحانه وتعالى هذا الشرف وإن لم أدرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام مسلم من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. تحول القضية بالنسبة لكثير منا إلى مسألة مظاهر هو الذي أحدث هذا الخلل. سيدنا خالد بن الوليد رحمه الله، هذا القائد المظفر الذي ما دخل معركة إلا ونصره الله سبحانه وتعالى فيها، مات على فراش، مات على فراش، ما مات في ساحة المعركة. هذا الذي قاتل قتالا شديدا مع رسول الله ومع أبي بكر رضي الله عنه ومع عمر، كل هذا القتال، وفي النهاية موت على فراش، جسده كله مليء بالجراحات، ومع ذلك ما كتب الله سبحانه وتعالى أن ما كتب الله له أن يموت في ساحة المعركة. لكن نحن على يقين أنه أفضل 1000 مرة من كثير ممن ماتوا في ساحة القتال، لأن الله يرى صدق نيته. لذلك قال كلماته المشهورة ونائم على فراشه وختمها وقال فلا نامت أعين الجبناء. المسألة أن أسعى، هذا الذي يجب علي، أنا أبذل الواجب علي، بعد ذلك النتائج هذه أمرها إلى الله. لذلك نعود إلى ما بدأنا به الكلام، الأساس الأول والمقوم الأول الذي بنيت عليه الهجرة وبنيت عليه الدولة الإسلامية كلها بعد ذلك هو بناء العقيدة والتوحيد، تصحيح عقيدة المسلمين. ظل النبي طول فترة دعوته في مكة كلها يصحح عقيدته الناس، وفي المدينة شرعت الأحكام كلها والشريعة كاملة. تصحيح العقيدة هذه جزء من، والمقوم الثاني بعده كما قلنا، تعلق القلوب بالله، وبالتالي ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يبذلوا، ثم بعد ذلك النتائج هذه أمرها إلى الله. كثير مننا يدعو ومستني الأثر، مستني النتيجة. فين احنا بقالنا سنين ندعو بنصرة الإسلام، بقالنا سنين بندعو على اليهود، أليس في المسلمين واحد مستجاب الدعوة؟ أحد العلماء لما سئل هذه السنوات الطوال التي نقضيها في الدعاء على الظالمين وعلى المشركين وعلى اليهود وبنصرة الإسلام ولا نرى شيئا، فقال إنما مثلنا كمثل رجل يدعو الله سنين أن يرزقه الولد، وهو رجل صالح ولم يتزوج بعد، هو مستجاب الدعوة ويدعو الله سبحانه وتعالى ويخلص الدعاء أن يرزقه الولد، لكن في أسباب، الدعاء وحده ليس هو الأصل، في أسباب لابد أن تبذل، في مقدمات، يتزوج عشان يبقى فيه ولد، تبنى العقيدة ويصحح التوحيد حتى يستجاب الدعاء بعد ذلك. هذا ما ربى النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. لذلك الصحابة لقوا ما لقوا وعذبوا وأوذوا، فلما جاءوا يوما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون يا رسول الله ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قد كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المنشار في مفرق رأسه ويشق حتى يقع نصفاه وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه وما يصده ذلك عن دينه. دي التربية، ده التعليم، أن تسعى وتبذل في سبيل الله. طيب البشارة، قال رسول الله والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنم. تمام، يعني هذا وعد إن هيبقى فيه تمكين وهيبقى فيه عز وهيبقى فيه مجد، لكن رسول الله قال ليتمن الله هذا الأمر، ما قال رسول الله ليتمن الله لكم هذا الأمر، ما وعدهم بشيء، وعدهم أن يعزهم الله وأن ينصرهم الله، لكن متى يأتي هذا العز؟ حين يقدر الله، حين يدفع ثمنه، حين نبذل ونسعى، ثم بعد ذلك نلقى الله سبحانه وتعالى وقد قدمنا الواجب علينا وسلمنا أمرنا لله، وبعد ذلك هذه النتائج أمرها إلى الله سبحانه وتعالى. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يربي الصحابة على البذل، يربي الصحابة رضوان الله عليهم أن ينشغل كل واحد بالواجب عليه، أما النتائج هذه أمرها إلى الله، المهم أن ألقى الله وأنا قد أديت ما علي. إذن مقدمات الهجرة التي نتكلم عنها تصحيح العقيدة، ثم التربية على البذل، ثم الأمر الثالث الذي نختم به. هذا البذل لم يكن عشوائيا، يعني أي حد كده يعمل اللي هو عاوزه في أي اتجاه، إنما وظف النبي صلى الله عليه وسلم الأدوار، واستعان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخبرات. الهجرة هذه كانت نقطة تحول لبناء دولة إسلامية. الأساس في هذه الدولة توزيع الأدوار، كل واحد يفعل ما يستطيع، ويستعان بالخبرات والكفاءات كل واحد في مجاله. يعني الفتيان عندنا، علي رضي الله عنه قام بمهمتين. المهمة الأولى أنه نام في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أن النائم في هذا الفراش مقتول، أن قريشا كلها على الباب تريد قتل هذا النائم في الفراش، لكنه باع نفسه لله فحفظه الله سبحانه وتعالى، وصار هذا شرفا وفخرا له إلى يوم القيامة. الوظيفة الثانية التي كلف بها علي رضي الله عنه أنه كان أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر الناس به في ذلك الوقت، وأمانات قريش كلها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لك أن تتخيل قريش كلها على الباب تريد قتل رسول الله، وأمانات قريش كلها خلف الباب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما وجدوا خيرا منه يستأمنونه على حاجاتهم. ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأمانات وقال يعني غنائم نستفيد منها ونستثمرها في هذه الهجرة أو نستغلها من ورائهم، بل عاهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا فوفى به. وهذا ما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن المسلم لا ينبغي له أبدا أن ينقض عهده حتى ولو كان مع مخالف في الدين. فكلف علي رضي الله عنه برد هذه الأمانات لأنه من قريش وأعلم الناس بالقريبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأحوال رسول الله. هذه خبرته استفادوا منه فيها. الشباب ابن أبي بكر رضي الله عنه مكلف إنه يخرج من مكة يذهب إلى الغار ويصعد الغار ويبلغ الأخبار للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينزل من الغار ويرجع إلى مكة ويبيت أو يظهر كأنه بات في مكة قبل أن يطلع النهار، ثم طوال النهار يطوف في مكة يتلمس الأخبار وماذا تدبر قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا دخل الليل عاد مرة أخرى إلى رسول الله، وهكذا. لك أن تتخيل واحد يمشي من مكة إلى الغار، مسافة طويلة، يعني إحنا الآن بنتعب لما بناخدها بالمواصلات، ويصعد الغار الذي نتعب أو نعجز عن صعوده، وينزل من الغار ويرجع إلى مكة، وطوال النهار يطوف في مكة وهو خائف حذر أن يحس به أحد أو يشعر به أحد أنه على اتصال برسول الله صلى الله عليه وسلم. طوال الليل رايح جاي، وطوال النهار يطوف في مكة، متى ينام؟ هذا ليس وقت نوم. هذا شاب يستفاد من شبابه هذا، إنه يسعى ويتعب ويتحرك، هذه فترة القوة والطاقة. إذن هذه الفترة التي يستفاد من الشباب فيها في العمل والحركة والسعي، هذا مجاله. النساء يستفاد منها في البيت، عملها أن تخدم في البيت، فلما احتاج إليها خارج البيت خرجت. الإسلام لا يأمر أبدا أن تحبس المرأة في بيتها، أبدا ما أمرنا الإسلام بذلك، بل لما احتاج إليها خارج البيت لحاجة خرجت، لكن لما خرجت خرجت محافظة على حجابها وعفافها. خرجت أسماء رضي الله عنها، فلما احتاجت إلى شيء تحمل به الطعام قالت: فشققت نطاقي نصفين. الأول حجاب المرأة الذي لا تستغني عنه، ده الأول قبل أي حاجة، حجاب المرأة الذي لا تستغني عنه، والثاني حملت به الطعام. إذن مكانها في بيتها، فلما نحتاج إليها خارج البيت لا مانع أبدا أن تخرج، لكن مع التزامها بالضوابط الشرعية الإسلامية التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا دور النساء. بل في بناء هذه الدولة الإسلامية التي كانت الهجرة هي البداية لها، لما احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى كفاءة وخبرة، استفاد رسول الله من الخبرة والكفاءة مع رجل ليس من أهل الإسلام أصلا. استفاد رسول الله من ابن ريقط الذي كان مرشدا لهم في الطريق، مع أنه كان نصرانيا لكنه صاحب الخبرة والكفاءة في هذا المجال، فهو أولى به، يستفاد منه طالما لم يكن معاديا لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بناء الدولة الإسلامية، كل واحد له دور يقوم به، كل واحد له خبرة وكفاءة هو أولى بها، هذا مكانه وهذا حقه. وعلى هذه الأسس نجحت الهجرة التي ترصد لها جميع الكفار والمشركين لإفشالها، لكن الله سبحانه وتعالى نصر رسوله صلى الله عليه وسلم وحفظ رسوله صلى الله عليه وسلم، وبدأ بناء الدولة الإسلامية القوية التي أعز الله بها الإسلام والمسلمين من خلال تصحيح العقيدة أولا قبل كل شيء، ثم تربية الصحابة والسلف وعموم المسلمين على البذل لدين الله سبحانه وتعالى، أن يفعل كل واحد الواجب عليه، ثم لا يتعلق قلبه بعد ذلك بالنتائج، إنما يتعلق قلبه فقط بالله سبحانه وتعالى. وفي طريق هذا البذل وفي طريق العمل لدين الله سبحانه وتعالى، كل واحد له دور وكل واحد له مكان يفعل الواجب عليه، ثم بعد ذلك نسلم أمرنا لله سبحانه وتعالى، ونعلم أن ما عند الله خير، فإن اطلع الله على قلوبنا ورأى من قلوبنا خيرا سيرزقنا الله سبحانه وتعالى الخير لا محالة. هذه الدروس التي نتعلمها من التاريخ، هذا هو التاريخ الذي نتمنى أن نعود إليه وأن نرجع إليه، تاريخ مجد وعز وشرف وفخر، لا تاريخ تخلف وتأخر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا نصر الإسلام وعز المسلمين، وألا يجعل مصيبتنا في ديننا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.